بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. وقلنا أن القسم معناه اليمين لإثبات شيء ينكره الخصم، لأن إثبات الحقوق إنما يأتي إما بالبينة، فإن لم توجد البينة عند من ادعى فليكن اليمين عند من أنكر. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، لأنه هو الذي يعلم ما خلق وعظمة ما خلق، فيقسم بأي شيء. ولكن الإنسان إن أراد أن يقسم فلا يقسم إلا بالله، لأن ما فيش أعظم حاجة في نظر الله إلا ربنا، إنما ربنا يعرف سر الأشياء، فيقسم بالملائكة مرة، ويقسم بالقرآن مرة، ويقسم بالقرآن المجيد، ويقسم مثلا بالنجم، ويقسم بالطور. هو يقسم بما يقسم لأنه يعلم سر ما خلق. فالحق سبحانه وتعالى فلا أقسم، نفى القسم، ولكنه جاء في الآية بجواب قسم: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. طب إنه لقرآن كريم دي جواب قسم، وهو قال فلا أقسم، فكيف يأتي هنا جواب القسم؟ قال لك لأن القسم إنما يجيء لتأكيد أمر ينكره الخصم. فالحق سبحانه وتعالى يدلنا على أن الشيء الذي يقسم به ما كان يصح أن يقسم به لو أن القوم استقبلوا الأمر بعقوله، لأنه أوضح من أن ينكر، ولا لزوم للقسم لأنه حاجة واضحة. القسم ده يبقى شبهة إنكار، إنما دي ما كانش صح أن يقول. ليه؟ لأن البينة والدلائل قائمة على صدق هذا الموضوع، فما كان يصح أن يقسم. ولكنه لو أقسم يقسم بإيه؟ بمواقع النجوم. يبقى يعني فهمنا أنه قسم من إيه؟ قال لا أقسم لأنه أمر واضح لا يحتاج لقسم، وليس لمن يسمعه أن ينكر، لأن الدلائل العقلية والبينات في الكون تدل على أن ده حق ولا يقسم مش عليه. زي ما تقول ده أمر واضح، مش عايز أقول لك ما يقسمش عليه ده. لكنه لما جاء بالقسم إنه بين على أنه أقسم، أي ولو كنت مقسما لأنكم عندكم لذة في الإنكار لأقسمت بمواقع النجوم. ليه مواقع النجوم؟ لأنه قسم لو تعلمونه قسم عظيم. ليه بقى؟ قال لك لأن النجوم يقول الحق فيها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبيهتدون بالنجم في الظلمات لأن بيبقى بالليل مش بالنهار، الشمس بتغنيهم، لكن بالليل اللي بيجي في الظلمات ده النجم بتاع السماء. ولكن من معاني النجم أيضا القسط المنزل من كتاب الله نجوما، يعني نجم، والنجم اللي بينزل من القرآن جاي يهديهم في ظلمات الظلمات اللي هم فيها، ظلمات الجاهلية. يبقى فيه علاقة بين هذا النجم وبين نجم الايه السماء، وعلامات وبالنجم يهتدون الى امور ماديه، يعرفون الطريق والمش عارف ايه، وهذا يهدي الى القيم. القسم بايه؟ فان كان القسم بالاول يقول لهم كما صنعت لكم اشياء تهديكم في اموركم الماديه فلا اظن عليكم باشياء تهديكم في قيمكم المعنويه، بان اديتكم قيم. طب ده انا الحق سبحانه وتعالى لما قال نور على نور، نور على نور، طب النور الاولاني ايه؟ قال لك الله نور السماوات والارض، اي منورهما، ومنورنا بالشمس، لكن دي نور للماده. ليه؟ قال لك لان الماده كما قلنا الانسان اذا صار في ظلمه يصطدم بغيره، هذا الغير كما قلنا ان كان اقوى منه يحطمه، وإن كان أقل منه أنت تحطمه. يعني إن كان أكثر منك ده ما طلعت بالليل تروح دورة المية ولا فيش ضوء، إما أن تصطدم بحاجة كده على الترابيزة وتوقعها تكسرها، وإن اصطدمت بدلاب ولا أي حاجة يعورك. فإذا النور جاي عشان يهدي الإنسان في سيره، فلا يصطدم بما هو أقوى منه فيتحطم، ولا بما هو أضعف منه فيحطم. هذا النور، لكن ده نور المادة. فالحق سبحانه وتعالى لما قال نور على نور يقصد إيه؟ يقصد النور في القيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يبقى فيه نور من الشمس، وبعدين جاء له إيه؟ نور من القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لما يلقى أما تسأل هناك نور على نور يهدر، قبلها بيقول إيه؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب إيه؟ دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا إيه؟ ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. خلاص، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس، اللي هو مثل المشكاة، والله بكل شيء عليم. وبعدين قال إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. في متعلق في بيوت، في إيه هو اللي في بيوت؟ النور الثاني اللي هو النور على نور. في بيوت لما تروح لبيت ربنا وتستقبل لقائك بالله في صلاتك وتستقبل الذكر، يوم يجيب لك النور بقى الإيه؟ النور اللي على نور. وده بينور المادة وده بينور الإيه؟ القيم. وبعدين قال يهدي الله لنوره إيه؟ يهدي الله لنوره من أشاء. فالنجم له معنى وهو القسط من القرآن، ونجم في السماء ده في المسائل المادية. هات نجم القرآن بقى، نجم القرآن بيجي حسب المناسبة، يقع حسب المناسبة. يعني لما يقولوا مثلا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يوم ينزل النجم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يا سلام، جه موقع النجم في وضعه ولا لا؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. طب ده هم قالوا في نفسهم مش كده، وربنا قال ويقولون في أنفسهم، وهم اللي عارفين اللي قالوه، يبقى نزلت في الوقت دي لولا. يقولك شمعنا عرف اللي نسينا ازاي؟ ده لازم الواحد ده يكون هو اللي بيقول له، وإلا هيجيبها منين دي؟ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله. لو وبعدين يقولوا لولا نزل عليه القران ايه جمله واحده، ادي نجم ينزل يقول ايه ربنا كذلك، يعني انزلناه نجوما لنثبت به فؤادك، لان انت حتتعرض لهزه الفؤاد في كثير من المسائل. فلو انزلنا القران جمله واحده كله يبقى تثبيت واحد، انما عملناه ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالإيه؟ بالحق، وأحسن إيه؟ تفسيرا. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والذي يدل على أن النجم المقصود نجم القرآن الذي ينزل، أنه أقسم به للقرآن الكريم، إنه لقرآن إيه؟ إنه لقرآن كريم. قرآن كريم يوصف القرآن ما هو الكريم؟ الكريم هو الذي يبذل الخير من عنده، وعلى مقدار صفته في الكرم يكون دوام بذله ونفاسة بذله. الله، القرآن كل يوم يدي عطاء، ويدي عطاء في كل شيء، كل ضروب الحياة يديها، زراعة، اقتصاد، هندسة، كل حاجة. كل مهندس يجد فيه، لغوي يجد فيه، فقيه يجد فيه، حكيم يجد فيه. يبقى هذا كرم ايه اللي واسع دي؟ يبقى القرآن الكريم يعني ايه؟ يعطي ايه؟ يعطي خيرا كله. ولذلك يسمعوا البليغ فيهتزوا لبلاغته، ويسمعوا الام اللي ما يعرفش اي حاجة فيطربوا لنظمته الجلالية من كلام الله. ما تعرفش هو ما يعرفش قال ايه؟ ما يعرفش الله. يبقى ده برضو ايه؟ اسمه كرم. ومن كرمه انه لا يعطي عطاءه دفعة واحدة. ليه؟ لأن الإسلام إنما جاء للزمن كله إلى أن تقوم الساعة. فلو أن القرآن أفرغ عطاءه من الكرم في قرن واحد كالقرن الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبل بقية القرون بلا عطاء. يقول لك ما هدى قال، ما هدى قال، ما هدى قال. ولكن الله يريد أن يجعل فيه كنوزا نصورها فتأتي مناسبة لأي إيه؟ لأي عصر. ذلك عبد الله بن مسعود قال إيه؟ صوروا القرآن. يعني إيه صوروا القرآن؟ دع بس فيك لو طلع كده عشان تطلع الكنوز اللي إيه؟ الكنوز اللي هي فيه. ولذلك تجد الأشياء اللي بتيجي في القرن العشرين تجد مسها مسا. يعني إحنا قلنا المرة اللي فاتت إيه؟ لما الأسانسيرات اللي بيقولوا عليها العمارات دي جاءت في القرن العشرين حسن. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يصهرون. طب ومعارج إيه وكان جي حاجة من زي دي؟ ما جاتش حاجة زي دي. وبذلك برضو قلنا فيها الرحمن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى. قعدنا نسأل السفن اللي أدوار متعددة جات إمتى؟ برضو جات في آخر القرن التاسع عشر. الله. وبعدين كالأعلام كالجبال ده كان الأول سفينة لها سطح كده ويقعدوا عليها وخلاص وكان إنما بروك كده يبقى دليل عليه. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مع أنه عارف موقع إيده لم يكد يراها. الله. يبقى ولذلك الراجل لما قال له محمد ده ركب البحر ولا عيون وكان البحر هاج مرة قدامه كده شاف إيه؟ شاف المسائل دي. الله. اذا عطاء القران سيظل الى ان تقوم الايه الى ان تقوم الساعه. واحنا زمان قلنا ان العطاء ده ميلاده في حرف واحد من القران سنريهم ايات سين السين من سنريهم لانك انت لما تقول نريهم يعني في الحال سنريهم يبقى في المستقبل الان يبقى معناها هتقرا القران قبل ما تقوم الساعه بساعه برضه هتقول سنريهم تبقى الايه الكبرى بقى اللي هتيجي في التلفزيون. إذن عطاء القرآن متجدد لأن ما عندكم ينفد وما عند الله عند الله بقى. نعم إنه لقرآن كريم قرآن كريم ولا فيه واخد الكرامة كده زي الحجر الكريم يعني الشيء الكريم الحجر الكريمة نسمي الأحجار وفي أحجار كريمة وفي أحجار نصف إيه كريمة. طيب طب كريم يعني نفيس طب ما هو النفيس إيه لازم يبقى حاجة في خزانة في كتاب مكنون ما دام نفيس قوي كده كريم كده نحطه في اي كتاب وكل شيء نفيس عند الانسان يحفظه في اي حاجه كده. ولذلك حاتم لما بيجاوب الشقيق البلخي ولما قال له انت عاشرتني 33 سنه واستفدت مني ايه قال له ثم المسائل اللي حكناه من ضمن هذه الحكام قال له وعلمت أن كل واحد عنده شيء نفيس يحب أن يحافظ عليه عشان ما يضيعش يدوره على حد يحفظه عنده فلم أجد إلا الله وهو خير الحافظين فحفظت أعمالي عن الله. يبقى القرآن كريم في كريم يعني نفيس في كتاب إيه؟ مكنون. كتاب مكنون عن إيه؟ مكنون عن إن الإت تلمسه أو حد يجي ناحيته إلا من استطاعهم الله لهذه المسألة مكنون لا يمسه إلا المطهرون إلا الملائكة المطهرون. المطهرون يعني إيه؟ الذي طهرهم غيرهم مش المتطهرون. ولذلك دي اللي بيأخذها بقى الأئمة الذين يجيزون لمس المصحف للمحدث لمس المصحف. الشافعي بيقول لا الثاني يقول لك لا لمس المصحف يقول لما تستدلش بالآية لأن الآية بيقول لا يمسه إلا المطهرون وما دام مطهرون مش هم المتطهرين لأن الذي يتطهر نقول له متطهر. ودي جت في القرآن إيه في مسألة الحيض المرأة فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن أي القرب القرب اللي هو معروف حتى يطهر فإذا تطهرنا. الله. يبقى يطهرنا مش يطهرنا مش هم اللي تطهروا يبقى مرتبتين يطهرنا يعني يمتنع الحيض انما لازم هم يستحموا يبقى يطهرنا غير يتطهرنا يطهرنا غير يتطهرنا يبقى ما يطهرنا يطهر جاي من غير لان الله قبض عنها الحيض يبقى خلاص لكن هي بقى تقوم تستحمى تبقى تتطهر. هنا بيقول ايه المطهرون ولا المتطهرون المطهرون يبقى ده حجة لمن قال ان لمس المصحف ما يشترطش فيه الا انك انت تكون متوضي ما اللي قاله متوضي؟ قال لك لا، ده هو نظر الى شيء اخر، نظر الى انه يقدر آية عامة علشان يبين المصحف ده مش اي كتاب تمنسه كده، لازم له قداسه في التناول. يبقى ما تتناولوش كده زي اي كتاب كده ولا بتاع، يبقى له قداسه حتى في ايه، في تناوله. ولذلك يقول اخذتموهم من مطهرين فلا تلمسوه الا متطهرين. ده خدها من دي في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الله بيدينا حيثية، تنزيل من رب العالمين، دي الحيثية بتاعت الأحكام المتقدمة كلها. القرآن كريم لأنه تنزيل من رب العالمين الكريم. وإيه رب العالمين دي الكريم؟ يعني اسمعنا يعني رب العالمين الكريم. قال له لأن رب العالمين من المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وكون بيعدي خرب حتى للعاصي ده دليل على إن كرمه إيه. يبقى تنزيل من رب العالمين نتيجة لقوله إنه لقرآن كريم، وما دام من رب العالمين يبقى ايه فيه كرم، لان الكرم ربنا بيدي للطائع والعاصي نعمه وبيدي للكافر حتى نعمه كرم. وبعدين في كتاب مكنون لانه جاي من ربنا يبقى حاجه ايه يعني انفس حاجه. لا يمسه الا المطهرون، يبقى كل دي لانه تنزيل من رب العالمين مش من كلام حد. افبهذا الحديث انتم مدينون؟ ما هو الحديث؟ الحديث هو الشيء الذي يتحدث به، او الشيء الحديث الذي يطرأ جديدا. يبقى القرآن برضو فيه حديث، بمعنى ان كل يوم يجي فيه جديد، ولما تقرأ الف مرة تجد لكل مرة عطاء. ولذلك يقول لك لا يخلق على كثرة الرد، هات اي كتاب وقرأ مرة وعرفت بفيه مش ممكن تروح له تاني ابدا، ما تقرأش للتلذذ، ما تقراش لانك بتجد فيه اشراق تاني وتجلي، انما دي هذا حديث يعني كله جديد جديد جديد جديد لا تنقضي عجائبه. يبقى دي حديث. او هنا الله نزل احسن الحديث كتابا، يبقى برضه اسمه حديث يتحدث به، يتحدث به الانسان له فخر، ولما يعمل اي حكم قال الله تعالى ويؤيده، قال الله تعالى ويؤيد الايه الكلام بتاعه، قال الله. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ مدهن يعني إيه؟ المدهن ما هو؟ مدهن مأخوذ من الدهان، هو الرجل الذي يلين لك كلامه ولكنه يضمر مناقضه، يضمر ناقضه. هم يقولوا إيه مثلا؟ وإذا لقوا الذين آمنوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين معكم، إنما نحن مستهزئون. بيدهنوهم زي ما تقول فلان ده بيدهنني، يعني بده يمكر عليا ويجيب لي حاجه كده ويغلف للباطل في صوره حق. أفبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ما هو الرزق؟ الرزق هو ما ينتفع به الانسان، اي حاجه تنتفع بها يبقى اسمه ايه. في واحد مرزوق مال، في واحد مرزوق عقل، في واحد مرزوق حكمه، في واحد مرزوق كرم، في واحد مرزوق عضلات وشجاع، في يعني كل ما ينتفع به يسمى ايه؟ يسمى رزق. احسن ما ينتفع به هو ما يكون نفعه دائما، اكله ولا حاجه ناكلها يبقى انتفعنا بها وخلاص، انما عايزين لما تكون حاجه دايما طولها في النفع دائم. يقوم القران جايب عشان ايه؟ ده جاي عشان حياه تانية، مش لا تموت ولا تفوتك النعمه، لا تفوت النعمه ولا تفوت. يبقى القران ده رزق كامل قوي. ليه؟ لان رزق الدنيا قصاره ان يضمن مقومات الحياه. احنا عارفين ان مقومات الحياه كما قلنا سابقا طعام وماء وهواء، الثلاثه دول. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى ادى الثلاث اشياء دي في الحيازه بمقدار اهميتها في استبقاء الحياه. فمثلا الطعام، الانسان زي ما قلنا يصبر عليه ايه 30 يوم، حد ان واحدا حبس عنا الطعام يبقى في جهازي انا شيء مخزون واكل منه، على ما يعطف علي، على ما ناس تانيين يقولوا بلاش مش عارف ايه وتعطف، على ما نعمل حيله واكل. الميه اقل شويه لانها قليل ان تملك، يوم يصبر عليها من 3 ايام ل10. النفس ما يصبرش عليه الا زهيق وزفير. ولذلك قلنا سابقا ولذلك كان الله الحكيم في اوامره لم يملك الهواء لاحد، لانه ان ملكوا الواحد ويمسكوا عني قبل ما يرضى ان تكون المساله ايه، تكون المساله ايه انتهى. طب اذا الرزق، الرزق الكويس هو الذي ايه يبقى نفعه لك امدا طويلا. القران بنوره وارشاداته وهدايته الرزق بتاعه هيجي في الاخره، نعيم دائم بوت ناشي ولا مقطوع منه نعمه ولا اي حاجه. يبقى الرزق ده هو اهم ايه، اهم رزق. طيب الرزق اللي ربنا بعته لكم وجعلكم امه تتقبل، امه تتقبل القران كده وينزل لكم، مش كنتوا تحترموا بقى الرزق ده وتعرفوا انه هيديكوا حاجه كويسه قوي؟ طب ده انت الرزق اللي بيديك ديك طاقه علشان تغنيك تلت يوم، احنا بناكل ثلاث طاقات، يبقى الطاقه بتغنيك كام؟ تلت يوم مثلا. الله، طب ده هيديك ايه امد لا لا لا نهايه له. يبقى رزقك رزق كويس ده ولا لا؟ بقى انت تجعل رزقك انك تكذبه. ليه ما تاخدش الرزق اللي هيديك الحياه الحلوه دي وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، او تجعل الرزق بتاعك اللي فيه استبقاء حياتك الدنيويه واستبقاء حياتك الاخرويه ما تقبلوش بالشكر. فكان يجب انك انت تعمل ايه؟ تعمل شكر. الشكر انك انت تقول يا رب انت عايز منا ايه؟ تركز. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. فلولا اذا بلغت الحلقوم، كلمه لولا دي اسمها حرف تحضيض، مش كده؟ لولا عملت الشيء الفلاني، او هلا عملت الشيء الفلاني، يعني الشيء بتحسه على ان ده حاجه كويسه يجب تعملها. فلولا اذا بلغت الحلقوم، ايه اللي بلغت الحلقوم بقى؟ ما هو الحلقوم؟ الحلقوم ده في اول قصب الهواء، الحته دي الروح بيقولوا انها ما بتطلعش من القناه الهضميه بتاع الطعام سبب القصبه الهوائيه. ليه؟ لان ده اهم حاجه يتصل للانسان. ولذلك لما يكون محتضر كده تلاقيه ايه عمال بايه ده تطلع يوم يرجع شويه، تطلع ترجع شويه. طيب اللي احنا بنقول الغرغره اسمها الايه؟ الغرغره زي ما بتاخد ميه فوقك ايه بتغرغرها بتطلعها بتنزلها. ايه اللي بلغت الحكم بقى؟ الروح. قال لك ده ما الروح ما جالش، لان الضمير لا يمكن ان يعود الا على ظاهر. قال لك لا، اذا اتضح امره يعود. هناك حتى توارت بالحجاب. طب مش اللي هي ايه؟ الشيء الشمس، مش كده؟ يبقى في نوع من الايه؟ من المقام. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، ظهر ايه يا اخوي؟ الا مفهوم انها الارض. يبقى اذا اذا فهمت من القرينه يبقى يغني عن الايه؟ عن عوده الايه الضمير. فلولا اذا بلغت، يبقى بلغت الروح الحلقوم. وانتم حينئذ تنظروا شايفينه كده. طب علقوا هنناقشكم بقى. انتم صحيح ربنا خلقكم مختارين الاختيار، انما هل معنى اختياركم انكم اخترتم في كل ما يطرأ عليكم؟ في حاجات مملوكه بقى لله، ما فيش لكم فيها اختيار. لم كنت انت تعلمت ان تتمرد على مطلوب الله، مش كده؟ بالكفر ربنا عايزك تؤمن كفرت، عايزك تطيع عصيت، يبقى انت متعود ان تتمرد على الاوامر. ما دام اتعودت كده على الاوامر متدرب عليها، طب ما تخليك كده لما تيجي تمرض تمرض عليها قول لا ما نش مرضاه، تقدر على دي؟ لا. يبقى انت وان كنت مختارا في جوانب التكليف فانت مملوك للحق في جوانب غير التكليف. يمرضك زي ما يفقرك زي ما يفقرك. طب اتمرض اقول ما افتقرش، افترض اتمرض اقول ما ايه ما افتقرش. طب ساعة ما يجي النوم بقى ما دام انت عامل يعني ما تتمرد كده، ما تتمرد بقى على الموت. اشمعنى يعني دي ما تمردتش عليه؟ عشان تعرف انك لا تزال في ايه؟ في قبضة الله. ولذلك احنا قلنا في عبيد وفي عباد. العبيد هم المقهورون لله في اي حركة من حركات حياته، وان كانت لهم اختيارات في امور التكليف، ولكن العباد هم الذين جعلوا التكليف من الله. ربنا عايز ايه؟ عايز ايه؟ قلنا احنا عبيد في دار اخرى، مش عايزين اختيار ده خالص. ما دام ربنا قال كده يبقى احنا مش عايزين اختيار. يبقى اللي ربنا عايز ان هي ان عرضنا الايه؟ الأمانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. قالوا عرضنا الامانه هتبقى اختيار، لان الامانه معناها ان تعطي واحد شيء لا شك عليه ولا شهود، وعمدتك فيه ذمته، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. فربنا لما عرض الأمان على السماء والأرض تبقوا مخيرين كده كويسين، قالوا لا لا مش عايزين نبقى مخيرين، خلينا زي ما تريد. يبقى آثروا مراد ربهم عن مراد اختيارهم. العباد بقى المكلفين لما يؤثروا مراد ربهم عن مراد اختيارهم يبقوا اسمهم عباد، ولكن هم والكفر والعاصين كلهم داخلين في ايه؟ في عبيد، لان في حاجات مقهورين عليها لا تخرجوا من يد الله اليه. اي المد دي بتاع الحلقوم في يد الله. ما دام اطمئنتم تعودتم التمرد فكفرتم بالله، طب ما تتعود التمرد على دي ونقول بقى ما لا ما تطلعش الروح. اشمعنى بقى دي بقيتوا ارانب يعني؟ خلاص كده انتهت المساله. فلولا اذا بلغت، فهلا ما دمتم قد تعودتم التمرد على اوامر الله، هلا اذا بلغت الروح الحلقوم وهي بتطلع قلتوا لا لا ما تطلعش وتخليهم تعملوا دي بقى ما تعملهاش، يبقى انتوا برضو عبيد ولا لا؟ انتم عبيد. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، شايفين وعمال بيت النزع حشرجه الموت، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه الايه او الفعل ده تبصرون حل اشكالات متعدده. ليه؟ لان لما هم يقولوا مع الله ومعكم الله ولا وجدتني عنده ولا وجدتني مش عارف ايه ولا ايه، يقول لك ده المعيه معيه علم مش معيه ذات. تقول لو معيه علم كان يقول لك ولكن لا تبصرون، اذا لو كان عندكم بصر حديد كده كنت تشوفوه مش معيه علم. اتسع ظنكم على ان الحق يكون في المعيات بدون تحيز. ليه؟ قال لك انت في نفسك الروح هي التي تدير حركه حياتك كلها، هل تستطيع ان تقول في اي مكان منك هي؟ في راسك، في عينك، في مناخيرك، في رجلك؟ طب الذي يدير هذا الكون ما تقولش له مكان بقى، ما تقولش له مكان، لان الروح اللي بتكفيها حياتك انت ما تقدرش تحدد لها مكان. ما هي في اناملك، فيها اصابعك، في كفك، في رجليك، في مش عارف ابدا ما فيهاش. اذا مخلوق لله لا يدرك، فكيف تدرك من خلق ما لا يدرك؟ ازاي دي فيه؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.